الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثاني عشر: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هذا التبويب أفادنا منه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى شرك، وهو شرك أكبر. والاستعاذة نوع من الدعاء، فالدعاء عام، والاستعاذة مما يخاف منه، يعني الدعاء مما يخاف منه فهو خاص. إذن استعملت الاستعاذة في أمر مخصوص، وهو فيما يخاف ويحاذر. فلذلك المسلم يعتصم بمن يعصمه، ويستعيذ بمن يعيذه، وهو المعاذ سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم إذا قال أعوذ بالله يعني معناه التجئ واعتصم بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم سحره اليهود، وكان سبب أن أوحى الله عز وجل إليه المعوذتين ليستشفي بهما. ودلالة ألفاظها تقوي التوكل على الله تبارك وتعالى، والقرآن شفاء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أعوذ يعني ألجأ وأعتصم من شر ما خلق، من كل من فيه شر، من كل مخلوق. ولذلك الاستعاذة بالله تبارك وتعالى توحيد، والاستعاذة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. أما ما جعله الله عز وجل سبباً من أسباب الاستعاذة من المخلوقات، مع اعتقاد أنه مجرد سبب، وأن الله عز وجل جعل في هذه المخلوقات الأسباب، فهذا ليس بالشرك، كالاستغاثة. قال الله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب بقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ليبين ما كان عليه الناس في الجاهلية من الشرك ومن فساد الفطرة والعقل. فإنهم إذا نزلوا واديا استغاثوا بسيد الوادي من الجن من قومه، فرأى الجن ضعف قلوبهم واستغاثتهم واستعاذتهم بهم، فزادوهم رهقا، يعني تخويفا، وأيضا زادوهم رهقا إثما، لأن من استعاذ بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد ازداد إثما. وهذا من فروع شركهم الذي تأسس على الالتفات عن الله تبارك وتعالى وإعطاء حقه لغيره. وفي هذه الآية بيان أيضا الواقع، وأن من التفت إلى الشرك والتفت عن التوحيد لم يحصل له مقصوده، بل حصل له نقيض قصده، كما في هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ويقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ومن تمام نصح شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بعد أن حذر من الاستعاذة بغير الله ذكر السبيل الشرعي إلى الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من كل الشرور، فذكر حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، منزلا نكر في سياق الشرط، من نزل منزلا فيفيد العموم في الحضر في السفر، منزل مقامة أو منزل مرتحل، أي منزل تنزله تقول. قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. لم يضره شيء، لماذا؟ لأنه استعاذ بالله تبارك وتعالى، لأنه قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكلمات الله تامات، لأن كلمات الله عز وجل قائمة به، يعني هي صفة من صفاته، الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله تبارك وتعالى قائمة به، فمن استعاذ بالله فقد عاذ بعظيم. قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما خلق، ما موصولة تفيد العموم، يعني الذي خلق، يعني كل ما خلقه الله عز وجل. لماذا؟ لأنك أنت ما تعرف يعني إلا عدوك الظاهر، لكن عدوك الغير ظاهر ما تعرف ماذا يدبر لك من الكيد والمكر والأذى. لذلك انظر إلى قوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يعني تستعيذ به وتتولاه، فهو الذي ينصرك ويكفيك من عدوك الظاهر المعلن بعداوته، ومن عدوك الغير معلن بعداوته الذي يخفي عداوته ويتربص بك وانت ما تدري عنه. هذه الآية كنا نتلوها ونتلوها، وسبحان الله يعني تحققنا بمعناها أكثر بعدما أرانا الله عز وجل أعداءنا الذين تآمروا على بلدنا في إعانة حزب البعث على احتلال بلدنا وظلم شعبنا ونهب ثرواتنا. أعداء دول، ما هي دولة واحدة ولا حزب بعث، حتى دول تزعم إن يعني أنها دول خلافة مثل السودان وحزب الإخوان المسلمين. السودان ترى عن حزب البعث على غزو الكويت، يقولك جماعة حسن الترابي والإخوان المسلمين هذه الإسلاميين، إسلاميين تعين على غزو الكويت، والكويت اللي هي بارة فيكم وأنشأت يعني أعانت أحزابكم الدهر كله، حتى يوم الغزو ظهر هذا الشيء. والله أعلم بأعدائكم اللي كانوا مقيمين عندنا فيذا، أمناهم 50 عاما، ومنهم من هو أكثر من ذلك، وهيأنا لهم أسباب الأمن والرزق والرفاهية، ومنهم من كان يتنعم بالمسكن والراتب أكثر من المواطنين. وما كنا يعني نستحضر هذا، كنا نعيش معهم على أساس أنهم إخوة لنا، وأنه لو كتب الله على بلادنا شرا أو سوءا أدوا ما يجب عليهم من حق الوفاء لهذا الوطن وشعبه وقيادته، لكنهم لئام. لذلك يعني صدق الله، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه يعني أسباب الحفظ الإلهي هي اللي تمنع عن كل سوء، ولأنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. قال الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وإذا علمت ذلك، أن أزمة الأمور إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يقدر المقادير، قصد قلبك الله عز وجل وحده استعانة وتوكلا. ومتى ما تحقق المسلمون بأسباب الحفظ الإلهي حفظوا ونصروا ومكنوا. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني لهم الأمن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وبقدر تحققهم بوصف الإيمان. الذين آمنوا، إذا كان إيمانهم قويا تولاهم الله عز وجل أكثر حفظا وولاية. قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الكفاية على قدر العبودية. ذلك يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. في قوله كما استخلف الذين من قبلهم بيان أن هذا سنة الله عز وجل، أنه يمكن لعباده الموحدين المؤمنين إذا تحققوا بالإيمان والعمل الصالح يمكن لهم في الأرض ويجعلهم في أمن وأمان. قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني أي بلاد أصابتها المخاوف والشرور، متى ما تحققوا بالتوحيد والعمل الصالح يبدل الله عز وجل خوفهم أمنا. الله ينعم على العراق والشام واليمن بالأمن والأمان والاستقرار. آمين. آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس رضي الله عنهما أسباب الحفظ الإلهي، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا التوحيد، توكل على الله عز وجل والاستعانة به. ومتى ما كان المسلم محققا للتوحيد مقيما لأمر الله ونهيه تولاه الله تبارك وتعالى. وهذه الأمة إنما نصرت ورزقت وكفيت وحصل لها الظهور خصوصا في القرون الأولى بسبب تحقيقها للتوحيد. لذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، يلقي الله عز وجل في قلوب الكفار الرعب بسبب ماذا؟ بسبب شركه. قال الله تبارك وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. يعني الشرك يضعف القلوب، وأيضا يوالي الله عز وجل ويتولى عباده المؤمنين، ويلقي في قلوبهم الطمأنينة. وإذا توكلوا على الله وقصدوه وأقاموا دينه وشرعه وآمنوا به ووحدوه وعملوا صالحا نصرهم الله عز وجل، ولم يجعل للشيطان عليهم سبيل من التخويف، لأن الشيطان أيضا يأتي يخوف المؤمنين من أعداء الله تبارك وتعالى، لأن المؤمنين وليهم الله عز وجل، فالله يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والشيطان ولي الكافرين يوسوس لأولياء الله المؤمنين ليلقي في قلوبهم الرعب، ولكن أولياء الله لا يلتفتون إلى تخويف الشيطان. قال الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأمر الله المؤمنين إذا التقوا وحضر الصف في قتال الكافرين أن يثبتوا، لأن الشياطين أيضا في بداية المعركة تأتي وتوسوس إلى المؤمنين، ويلقي الله عز وجل السكينة في عباده في قلوب عباده المؤمنين، وما هي إلا دقيقتين ثم تذهب هذه الوساوس، ولا يعني يصد المؤمن عن الجهاد في سبيل الله إرجاف الشيطان. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد أن ضيع المسلمون أسباب الظهور والتمكين انعكست الأمور على المسلمين وصار الظهور للكافرين، ونزع الله المهابة من قلوب أعدائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقذف يعني في قلوب المؤمنين الوهم، لأنهم ما أتوا بأسباب قوة قلوبهم من التوكل على الله وإقامة دينه والأخذ بالأسباب، لأنه الأمة أيضا عطلت الأسباب فضيعت أسباب القوة والقدرة، فضيعت الصناعات، وضيعت أيضا إعداد العدة، وأيضا ضيعت ما هو أعظم من ذلك دينها، فتسلط عليها عدوها، فصار المؤمنون في وهم في قلوبهم، استولى عليهم الخذلان وقويت قلوب أعدائهم، فنزعت المهابة من قلوب أعدائنا، وبلغ ذلك ذروته في أيام تسلط التتر على المسلمين. المسلمون فرطوا في أسباب القوة والقدرة، وأيضا التفتوا إلى أسباب ليست بأسباب شرعية ولا قدرية، بل هي أسباب شركية، يعني توجب تسلط العدو أكثر، أو هو من أسباب تسلط العدو. لذلك عندما غزت تتر الشام فر الصوفية المشركون إلى القبور يستغيثون بقبر أبي عمر المقدسي، وقالوا: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. فصار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يدعوهم إلى التوحيد ويحثهم على التوكل على الله تبارك وتعالى، ثم رأى صلاح أحوال المسلمين بعد ذلك، فذهب إلى ولي الأمر بمصر وحثه على جهاد التتر. فالمسلمون إذا التفتوا على الأسباب وأخذوا بأسباب شركية فهم تسببوا في تسلط الكافرين عليهم، والمسلم يأخذ بالأسباب لكن قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى، ولن تجد من دونه ملتحدا. والصوفية المشركون، الصوفية الغلاة المشركون على الضد من ذلك. يقول البوصيري في بردته الشركية: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أحد غيرك ألوذ به عند حلول الحادث العمل، المصيبة العامة التي تصيب البلاد والعباد. هذا الشرك أغرض من شرك مشركي مكة. مشركون في مكة كانوا في السراء يدعون غير الله تبارك وتعالى، وفي الضراء يعلمون أن الله عز وجل وحده هو الذي ينجيهم من الضر. أما هذا البوصير المشرك حصر يعني الاستعاذة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في الحادث العممي، ونفى أن يكون له معاذا وملاذا غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شرك أعظم، اللي ما يعلم أن هذا شرك هذا ما يعرف التوحيد. فالاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى شرك. فالمسلمون الواجب عليهم أن يأخذوا بأسباب كفاية الله تبارك وتعالى وحفظه، وأن يلتفتوا عن أسباب الشرك التي توجب سخط الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف، وإذا وكل أيضا إلى الأسباب المادية أيضا وتعلق بها قلبه، هذا فساد في توحيده. تبذل الأسباب وقلبك معلق بمسبب الأسباب وهو الله وحده لا شريك له، لأن الأسباب قد تتعطل يعطلها الله عز وجل. ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، ومن توكله واستعانته ما استعان إلا بالله وحده لا شريك له، سيد الحلفاء إبراهيم عليه السلام. فماذا حصل له؟ جعل الله عز وجل النار عليه بردا وسلاما. يعني أقصد أنه أحيانا الله عز وجل يعطل الأسباب عن سببيتها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض، رواه مسلم. وكذلك الله عز وجل قد يجعل عوارض للأسباب فلا يحصل مقصودها. لذلك الحنفاء من الرسل الموحدين يعلمون ذلك، فقلوبهم ابتداء واستصحابا في كل حال متوكلة على الله عز وجل، ويأتون الأسباب وقلوبهم معلقة بالله عز وجل، ويسألون الله عز وجل حصول مقصودهم، لأنه لولا توفيق الله تبارك وتعالى ربما تحصل عوارض تمنع حصول ما سعيت في تحقيقه مع بذلك الأسباب. إذا قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. قال فيه مسائل: المسألة الأولى تفسير آية الجن، وهو أنه من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل انعكس عليه مقصوده ولم يحصل له يعني كفاية ولا إعادة ولا يحصل، بل ازداد إثما وحصل له ضد مقصوده. قوله كونه من الشرك، فالاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى شرك وإثم، زادوهم رهقا يعني إثما. قال الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. يعني في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أن من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني استعاذ بكلمات الله، وكلمات الله صفة من صفات الله وصفات قائمة به، فقد استعاذ بالله. وهذا يدل على أن كلمات الله تبارك وتعالى، على أن كلمات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة. ومن قال أن كلمات الله مخلوقة هم الجهمية، وهذه العقيدة كفر مخرج من الملة. الله عز وجل ليس بمخلوق سبحانه وتعالى، بل هو خارق كل شيء سبحانه وتعالى. وقال فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يعني تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أتى بالأسباب الشرعية حفظ. وذلك جاء في الحديث، حديث أنس الذي رواه النسائي وصححه ابن حبان، أن من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. وفي رواية وقال الشيطان: كيف لكم برجل قد كفي ووقي. ف فالمسلم يأخذ بالأسباب الشرعية التي تحفظه. ثم قال: إن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. حصول المنفعة بالشرك ممحوقة البركة، لا خير فيها، و يعني من أسباب الخلود في نار جهنم. الشرك أعوذ بالله كفر ومخرج من الملة، من أسباب الخلود في نار جهنم. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فحصول أي مصلحة لك من الشرك هي مصلحة ملغاة، لأن مفسدة الشرك أعظم منها، والشرع لا يبيح مثل ذلك. وإنما الله عز وجل خلق الخلق لأجل توحيده ونهى عن الشرك. انظروا إلى الدجال، من أطاعه فيما يأمرهم به من الشرك فيما يزعمه من ربوبيته حصلت له منافعه الدنيوية إذا طلبها من الدجال، مثل الكنوز اللي يخرجها من الأرض. لكن قال له: قول أنا رب العالمين. هذا ممحوق البركة وكفر وردة وشرك ويخلد في النار. فاحرص على الأسباب الشرعية التي يجعل الله عز وجل فيها البركة ويجعلها من أسباب الحفظ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا نزل جماعة منزلا وقال واحد منهم دعاء نزول المنزل، هل يكفي عن الباقين؟ لا، كل واحد لازم يقول هذا الدعاء بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الاستعاذة بالكلمات الشرعية كدعاء الصفة؟ إنما هو استعاذة بكلمات الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك، وهذا من الاستعاذة بكلمات الله، يعني هي استعاذة بالله، لأن من استعاذ بصفة من صفات الله استعاذ بالله تبارك وتعالى. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى على نوع الكلمات التي نستعيذ بها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي حين يصبح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. والله على كل شيء حفيظ، والله هو اللي يحفظ عباده وهو الذي يتولاهم، ولا يعني قدرتنا على الأسباب محدودة، والله يدافع عن الذين آمنوا. هو هذا المقصود يا أخوان، تحقق بالإيمان يكفيك الله الشرور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله الذي يعني يعلم ما حصل من المكر والكيد لوطننا، يعلم أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. كيد ومكر ما يعني فيه إلا الله عز وجل. فأنت تشوف أحيانا الأسباب الظاهرة من الكيد العدو وتدفعها بالأسباب التي يمكنك الله عز وجل بها، لكن هناك كيد وراء ذلك الله به محيط. فالله على كل شيء حفيظ، والله إنما يحفظ عباده ويدافع عنهم بتحقيقهم التوحيد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله يحفظنا وبلاد الإسلام ويظهر الإسلام. آمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم دعاء الصفة كقوله: يا كلمات الله؟ إنما أنت تستعيذ بكلمات الله ولا تستغيث بكلمات الله عز وجل. الله عز وجل هو المغاث، هو الذي يغيث عباده. نعم. جزاكم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.